اللي انتوا عايزين تاخدوه يعني المسألة مش ورزقناهم من الطيبات. طب عملنا فيهم هذا، نجيناهم من فرعون، وبعد ذلك بوأناهم مبوأ صدق وأعطاناهم، كان المفروض إيه؟ كان المفروض بقى أن أمورهم تستقيم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إيش ما اختلفوا حتى جاءهم العلم؟ قال لك كان بنو إسرائيل واليهود بعدما صنعوا ما صنعوا قطعهم الله في الأرض أمما. ولما تنزل إلى التعبير القرآني عشان تفهم كلمة قطعناهم وفي الأرض أمما، قطعناهم يعني قطع، مش طحناهم ودرناهم، لأن طحناهم ودرناهم يذوبون في المجتمع وهم مش طبيعتهم كده. في كل بلد ذهبوا إليه إيه؟ لهم مكان إيه؟ مكان خاص بيه، لأن لهم أشياء لا يحبون أن يطلع عليها إيه؟ وتملي. فقطعناهم يعني عملناهم إيه؟ قطع. وقطعناهم، وما بيقولش بس كده، قطعناهم في الأرض وأمما، كل جماعة في أي بلد عاملين لهم إيه؟ أمة لوحدهم لا يذوبون في إيه؟ في غيره. مع الأول. طب لما ربنا وكلنا من بعده بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، شوف العبارة بقى من اللي بيقول ربنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. طب لما يجي واحد كده ياخد الأسلوب سطحي يقول لك هو السكن في غير الأرض، طب هو السكن في الأرض ما راح يسكنوا في إيه؟ طب هم ساكنين في الأرض، ساعة الخطاب كانوا ساكنين في الأرض، وأي حتى يبقى سكن في الأرض. إنما حين تقول لي اسكن لازم تعيين لبقعة من الأرض، اسكن القاهرة، اسكن طنطا، اسكن اسكندرية، اسكن سوريا، اسكن العراق، لما تقول اسكن الأرض طب ما أنا قاعد في الأرض. فكأنه بيقول أنتم ملكوش وطن، يبقى سكنكم حيبقى في الأرض مبعترين، يبقى دي تشرح وقطعناهم في الأرض. وقطعناهم في الأرض اسكنوا الأرض يعني مش حيبقى لكم إيه. فإذا جاء زي اليومين دول ما بقالهم وطن، فأعرف إن دي مش النهاية، لتفسدن في الأرض مرتين إلى آخره. وبعدين برضو حقيقي ليه؟ قال لأن في آخر سورة الإسراء حيقول إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب اللي قالها في أول السورة، آخر السورة بقى في سورة الإسراء يقول إيه؟ سورة الإسراء يقول إيه يا سيدي أنت؟ وقلنا من بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله، أنتم متفرقين في الأرض، لكن لما يجي وعد الآخرة وعايزين بقى تنضربوا على رأسكم بقى ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هنقدر نحاربهم في كل بلد؟ لا، نقوم ندخل فيهم الوطن القومي عشان يجمعوا نفسهم كده عشان تبقى الضربة إيه؟ جئنا بكم لفيفا. لما نيجي ننظر نقوم نجد انهم كانوا المكان اللي اتسع لهم بعد اضطهادات الدول اللي راحوا لها هو يثرب المدينه، وقعدوا في المدينه وبقى لهم جاه وبقوا اهل علم واهل اقتصاد واهل حرب وكل مشيده شيء كبير قوي، يعني ما فيش بلد عملت فيهم كده، لانهم كانوا كما اخبرهم المخلصون من اهل الكتاب إن دي المهجر لنبي ورسول يأتي من العرب في آخر الزمان، وقاعدين مترقبين صدوره علشان يجي ويأمنوا به. وكانوا يقولوا لكفار قريش لقد أطل زمان يأتي فيه نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. عمالين بيهددوا بمين؟ بيهددوا بالنبي اللي بيجي. يبقى كلام طيب، كان المفروض انه لما يجي يعملوا ايه؟ قال لك لا، لما جه بقى الرسول خافوا على السلطه الايه؟ الزمنيه. اعيد الايه قول ايه ليه؟ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم الجديد ده بالرسول، هم ابتدأوا ايه؟ يختلفوا. ناس